بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء الفجر ننقله إليكم من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم اجعل لنا في القرآن طاعة، اللهم وفقنا إلى حفظ القرآن. ها قد مضى شهر القرآن، اللهم فاجعله لنا أنيسا. أيها الإخوة المؤمنون، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلموا إلى مأدبة القرآن استفتاحا لهذا اللقاء الطيب المبارك مع القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها بالله

فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.